قال: أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى ثم الثانية فقطع رجله، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله. قال: وروي هذا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: ثم أخذه الخامسة فقتله. قال: إلا أنه منكر عند أهل الحديث، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: هن فواحش وفيهن عقوبة. إذن ذكر الحديث الذي استدل به من قال بأنها تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى فيبقى بلا أطراف، وأنه في النهاية يقتل. ذكر المؤلف ما ذكره ابن عبد البر في هذا الحديث وأنه ضعيف، وقد عرفنا مذهب الإمامين أبي حنيفة وكذلك أحمد، وأنه القطع من خلاف يده اليمنى فرجله اليسرى يعطيه الفرصة بأن يعيش في هذه الحياة وأن يقوم بما يحتاج إليه فيما يتعلق بأموره وضوئه وتطهره وأكله وشربه وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في هذه الحياة. عللوا ذلك. ثم ذكر المؤلف قال: يرده حديث هن، تقرأ العبارة. قال: ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: هن فواحش وفيهن عقوبة. هذا جزء من حديث أورده المؤلف لم يأتي بأوله وله قصة. أولا، هذا الحديث أخرجه مالك في موطئه، وعن طريق الإمام مالك أخرجه الإمام الشافعي، وعن طريق الإمام الشافعي أخرجه البيهقي. وهذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد من أصحابه فقال: ما تقولون في الشارب والزاني والسارق؟ وكان وذلك قبل أن تنزل الحدود، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هن فواحش وفيهن عقوبة. هذا الجزء الذي ذكره المؤلف: هن فواحش وفيهن عقوبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أسوأ السرقة أن يسرق الرجل صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها، وما أكثر الذين يفعلون ذلك. ولذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذين يؤخرون صلاة العصر إلى أن يبدأ الغروب أو إلى قبيله، قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يقوم أحدهم حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فصلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولذلك تذكرون عندما كنا ندرس كتاب الصلاة قصة الذي سمي بالمسيء صلاته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردده مرارا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة يأتي إليه ويسلم يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أن الرجل قد صلى ولكنه لم يصل الصلاة المطلوبة. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ردده مرارا، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، إلى آخر الحديث. وبهذا نتبين أيها الإخوة أهمية الصلاة، وأنكم ترون أنه يندر أن يمر بنا باب من أبواب الفقه إلا ويرد ما يشير إلى تلك إلى ذلك الركن العظيم، ألا وهو الصلاة. إذن هذا الحديث قال المؤلف بأنه يرد ذاك، وقد عرفنا وجهة الذين اقتصروا على اليد اليمنى والرجل اليسرى، وأيضا رأي الإمامين مالك والشافعي في أنها تقطع جميع الأطراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: هن فواحش وفيهن عقوبة، ولم يذكر قتلا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأمور الثلاثة: الزنا، السرقة، وكذلك أيضا شرب الخمر، سماها فواحش. وجاء في هذا الأثر بأن ذلك قبل نزول الحدود، أما بعد أن نزلت الحدود فقد استقر الحكم في ذلك، وقد درسنا ذلك كله وعرفناه. فلا شك بأن هذه أيها الإخوة إنما أنزلت ليتربى المجتمع الإسلامي، ليسير على نور من الله تعالى، ليكون أهله مستقيمين عن الحق، دائما يسيرون في ظل الفضيلة مبتعدين عن الرذائل. ومن هنا جاءت هذه الحدود تطهيرا وتأديبا وصيانة للمؤمنين. نعم. قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الرجل بعد اليد. أيضا هذا الحديث حقيقة لا يعرف، ولكن الذي فعل ذلك هو عمر رضي الله عنه، وبذلك يكون موقوفا. قال رحمه الله تعالى: وعند مالك أنه يؤدى في الخامسة، فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء، فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى. يعني المراد لو أن إنسانا سرق وكانت يده اليمنى قد قطعت، إما بسرقة سابقة أو أنها قطعت لمرض من الأمراض، أو أنها كانت شلا لا يستفيد منها معطلة، فما الحكم؟ هل ينتقل الحكم إلى عضو آخر أو أنه لا يقام عليه الحد في هذه الحالة؟ قال: فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى. في المذهب يعني في مذهب الإمام مالك. المؤلف سرنا معه منذ دروس كثيرة وهو يوضح المذاهب، ولكنه عاد مرة أخرى في آخرها ليتوسع في مذهب المالكية أكثر من غيره. نعم. وقيل إلى الرجل. قال رحمه الله: واختلف في موضع القطع. ما انتهينا مع اللقنة، تعود مرة أخرى. فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى، وقيل إلى الرجل. وقيل إلى الرجل اليسرى، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. إذن جمهور العلماء مع هذه الرواية التي أوردها المؤلف في مذهب مالك ولم يسمي الأئمة. قال رحمه الله تعالى: واختلف في موضع القطع من القدم، فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق. الآن انتهينا من أين يقطع، ماذا تقطع اليد. عرفنا أنها تقطع من المفصل الذي ماذا؟ عند مفصل الساعد، يعني مفصل اليد. نعم. قال: واختلف يعني من الكعب، من مفصل الكعب. واختلف في موضع القطع من القدم، فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق، وقيل يدخل الكعبان في القطع، وقيل لا يدخلان، وقيل إنها تقطع من المفصل الذي وسط القدم. أما القول الأول بأنها تقطع من الكعب فهذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة، هذا هو القول المشهور. وأما بأنها تقطع من منتصف القدم وهو ما يعرف بمعقد الشراك، أي معقد شراك النعل، فإن الذي يلبس النعال التي تخاط خياطة فإن لها شراك هي تأتي في منتصف القدم. وهذا أثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه أخذ أبو ثور من الفقهاء. ووجهة هذا القول بأن القصد من ذلك هو أن يبقى عقبه حتى يسير عليه، إذن روعيت حال السارق الذي تقطع رجله. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام. إذن هذه مسألة أخرى. لا شك أن من ينعم الله تعالى عليه في هذه الحياة الدنيا ويرزقه الاستقامة على دينه وينشأ على الفضائل منذ أن كان صغيرا، يتربى في بيت كريم وفي أسرة طيبة مباركة تأخذ بيده إلى طريق الخير وترشده إلى طريق السعادة، فإنه بذلك يكون من الذين يعجب الله تعالى منهم، أي من أولئك الشباب الذين ليست لهم صبوة، أي الذين لا يميلون إلى الفساد ولا يقعون في الموبقات ولا في المعاصي. فإن أولئك إذا لقوا الله تعالى يلقونه وهو راض عنهم. وما أجملها من حياة أن تبدأ صحيفة الإنسان منذ أن يشب عن الطوق وأن يحصف عقله وأن يصبح رجلا سويا وهو لم يرتكب موبقة من الموبقات ولم يقع في معصية ولم يتعد على مؤمن، وإنما تراه يسير في ظل القرآن الكريم وفي هدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يرفل في هذه الحياة سعيدا وينتقل في حياته من طور إلى طور حتى إذا ما غادر الدنيا وانتقل إلى القبر يلقى ما فيه من النعيم، ثم إذا جاء الحساب والنقاش يكون من السعداء الذين تبيض وجوههم في يوم تسود فيه وجوه وتبيض وجوه. لا شك أيها الإخوة بأن هذه سعادة. أما الذين خرجوا عن الطريق السوي وارتكبوا طريق الغواية ووقعوا في الموبقات، ومن تلك الموبقات الذين يسرقون أموال الآخرين ويخيفونهم ويتعدون عليهم، فإن عليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إليه توبة نصوحة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني تعافوا من العفو، أي إذا ما وقع حد، إنسان قذف آخر أو أخذ له مال أو تعدى عليه، فإنه يعفو عنه ويصفح، والله تعالى يحب المحسنين. الله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا من لذنوبهم. وقال في الآية التي في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقال بأن زين الدين كانت له زين العابدين كانت له جارية وكانت تصب عليه الماء وفي يدها الإبريق، فانفلت الإبريق أي وقع من يدها على يده فآلمه، فنظر إليها نظرة تأثر، ولكنها كانت مؤدبة فقرأت تلكم الآية والعافين عن الناس التي تلوناها قبل قليل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فلما قالت والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس قال: عفوت عنك. قالت: والله تعالى يقول: والله يحب المحسنين، فقال: أنت عتيقة لوجه الله. فانظروا أيها الإخوة إلى حسن الرد، إلى حسن العبارة، إلى ما ينفع العلم صاحبه، هو يفيده في هذه الحياة الدنيا إذا عمل به، وأيضا يفيده في الحياة الآخرة لأنه نور، فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله تعالى له به طريقا إلى الجنة. ولذلك جاء في الحديث: من كانت عنده جارية، وفي رواية: أمة، فأدبها فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها كان له أجران. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وقوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى: ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما أجمل العفو أيها الإخوة، إذا أساء إنسان إلى آخر أو تعدى عليه ثم قابل ذلك بالعفو فإنه يترك أثرا طيبا في نفس المعفو عنه، وربما يكون سببا في استقامته فيكون خيرا للعافي. ولذلك الله تعالى قال: والعافين عن الناس، وأن تعفو أقرب للتقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد. أيضا هذا الحديث الذي مر بنا المتفق عليه أشار المؤلف إلى معناه في قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي، وأنها انتهت إلى أن سرقتها، ورأينا الخلاف في أخذ الحلي وإخفائه هل يؤدي إلى القطع، ورأينا أن أكثر الفقهاء قالوا هي جمعت بين جحد العارية وبين السرقة، وفي بعض الروايات أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا قال رسول الله لما قالوا بحثوا عمن يشفع في ذلك الحد عند رسول الله؟ فقالوا إن أسامة بن زيد هو حب رسول الله وابن حبه، فاختاروا أن يشفع له. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة المنكر الموبخ فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده. وفي رواية: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وهذا أيها الإخوة هو واجب كل مسؤول في هذه الحياة الدنيا، فإنه يبدأ بمن حوله. ولذلك ذكرت لكم مرات ولا يمنع أن نكررها بأن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يأمر بأمر أو أن ينهى عن شيء أحضر أقاربه بين يديه وقال: إني سأفعل كذا، سأنهى عن كذا، أو سآمر بكذا. وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته، فمن فعل منكم كذا وكذا ضاعفت عقوبته، أي زدت عليه العقوبة. إذن هذا أيها الإخوة هو منهج الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ابنته فاطمة أعز الناس عنده، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وبين بأنها وحشاها أن تسرق. لو حصل ذلك منها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عن الحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا هو شأن المصلحين، لا تأخذهم في الله لومة لائم. قال: وقوله لصفوان رضي الله عنه: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ قال: حديث صفوان سيأتي به المؤلف نفسه بأسلوب أطول من ذلك، يبين قصته لما هاجر من مكة إلى المدينة، وحذروه بأنه قد هلك أن بقي، وذلك قبل أن يفتحها المسلمون، وأنه هاجر إلى المدينة كما سيأتي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هل قبل أن تأتيني به، وهل أداة حظ؟ إذن صفوان كان نائما في المسجد، لأنه ليس عنده بيت يأوي إليه ولا مسكنا يقيم فيه، وإنما جاء غريبا فحل في المسجد فنام فيه. والمساجد كان ينام فيها الناس إلى وقت قريب، لأنها كانت تفتح الأبواب، فما كانت توجد الفنادق ولا توجد أيضا الشقق التي تؤجر وغير ذلك. وإنما الإنسان بين أمرين: إما أن يكون له قريب في تلك البلد التي ينزل فيها فيحل ضيفا عنده، أو ألا يكون، فإنه بعد ذلك يذهب إلى المسجد وينام فيه. إذن هكذا كان صفوان، لف رداءه فوضعه تحت رأسه، أي ما نقول مخده، نام عليها توسدها، أي توسد ذلك الرداء. فجاء اللص فأخذ يأخذه شيئا فشيئا حتى سحبه، فقبض عليه صفوان فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن قصد صفوان أن تقطع يده، ولكن أراد أن يؤدب ليكون ذلك درسا له حتى لا يعود مرة أخرى. ولكن الحدود أيها الإخوة تختلف في العفو بين أن يعفو صاحبها قبل أن ترفع وأن تصل الإمام، وبين أن تصل إليه، فإذا وصلت قد انتهى كل شيء، إلا فيما يتعلق بالإقرار، فإن هناك فرق بين البينة والإقرار. فمثلا الذي يرتكب حدا إذا أقر به ثم رجع عنه عند الإمام فإنه يدرع عنه الحد، أما ما يثبت بالبينة فلا. قال رحمه الله: واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام، وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه، أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع، فقال مالك والشافعي عليه الحد، وكذلك أحمد. فقال الأئمة مالك والشافعي وأحمد عليه الحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلا قبل أن تأتيني به. فقال مالك والشافعي عليه الحد لأنه قد رفع إلى الإمام، وقال أبو حنيفة وطائفة لا حد عليه. قال: فعمدة الجمهور حديث مالك. إذن الجمهور أخذوا بحديث صفوان، وأبو حنيفة مال إلى جانب ماذا؟ إلى جانب العفو، فرأى أنه لا حد عليه لأنه قد عفى عنه وهو صاحب الحق، فيرى أنه يسقط الحد بذلك. فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان بن أمية أنه قيل له إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية رضي الله عنه إلى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يده. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي وهو حديث صحيح. إذن هذا حديث حجة وهو حديث صحيح، وهو حديث أيضا صريح احتج به الجمهور، فمن يريد أن يعفو له أن يعفو قبل أن يرفع إلى الإمام. فقال صفوان رضي الله عنه لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. قال المصنف أيها الإخوة المسألة التي أشار إليها المؤلف فيما يتعلق بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين بأن يمكثوا 3 أيام، ولذلك يعني فيما يتعلق بالهجرة هي واجبة من بلاد الإسلام، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. لكن هذه مسألة فيها تفصيل، يعني إنسان قد يقيم ببلاد الكفار لمصلحة تتعلق بأمور المسلمين كالذين يشتغلون في السفرات ويتعلمون ويدرسون الطب وغيرها، وإنما المراد هو الذي يسكن في بلد من تلك البلاد فيأنس بأهلها ويرتاح إليهم ويرتاح إلى أنظمتهم وما يسيرون عليه. أما الإنسان إذا عاش لأمر من الأمور أو في سبيل الدعوة أو التعليم وغير ذلك، فأحيانا هذه تكون من الأمور المطلوبة، فهناك أناس يذهبون إلى الدعوة، إلى توجيه الناس، إلى دعوتهم إلى الخير، إلى بيان رسالة الإسلام العظيمة، رسالة الإسلام الخالدة، ما في هذا الإسلام من السماحة والعدل وما فيه من مراعاة مصالح الناس وحوائجهم، يبين مزايا هذا الإسلام ومحاسنه، فذلك أمر طيب، هذا نوع من الدعوة، بل هو الدعوة التي ينبغي أن يفعلها المسلم ويجر عليها.